على سؤال الشيخ على رفع الايدين عند الهبوط بعد الشهر الاول. كنت اصلي بقرب امام او عالم في هذا البلد، انكر علي رفع الايدين وانا جالس، قال لم يرد ذلك. وانت تعتقد فيه انه عالم؟ انا قلت له ثبت لي. الله يهديك، عم اسألك سؤال. نعم. سبحان الله، عم اسألك سؤال. نعم. انت بتعتقد في هذا الرجل اللي عم تشير له انه عالم؟ والله حسب رأي اهل البلد. لا طيب اذا كان رأي اهل البلد هيك، انت من انو بلد؟ الظاهر مالك من اهل البلد. اذا ليش الدهرة لك هاي؟ انت اذا تعتقد صبر صبر، انت اذا تعتقد في مع اهل البلد انه عالم هذا البلد، كويس؟ نعم. طيب. وقال لك هو ما ورد. نعم. طيب. قال اثبت لي ذلك. طويل بالك.